لكن عن البيت وقت أنا اختلف عن الأمر الآن. رواية يحيى ابن أبي سفير التي أنا كنت منزل حولها عن أبي سلمة. أنا قلت أن هذه الرواية موجودة في الصحيحين وغير الصحيحين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محسن عن زي اللي هو في صلاة برهان. نحن نعمل كثير عن زي. نعم. ابن القطان أعلى للرواب الانقطاع. على كل حال الآن ما أصحى للرواب لأن العهد بعيد ويحتاج إلى استعبار النصوص. رواية براسيل اللي فيها الحكاية هذه الحكاية يعني في المدينة نفسه وصفت أشياء الآن الوقت ضاق بنا حتى اسمه من الآن نصرف لأنه في عندنا اجتماع آخر إن شاء الله. خير هذا إذا مدفن إيمان وحسنات ومن تحسد هذا الفرشة له إيمان وحسنات يعني إذا قال الشيطان الله يعلم بلا شك. وأنا شو ما نقول ألي هذا حج إذا كان قرأت الولد مثل هذا قل هو الله أحد أو فاس ونفى السلام عليكم له حسنات. أي نعم، يؤيد هذا أن هناك حديث أن الصبي إذا حج فله حج، لكن إذا بلغ التكليف لابد من يعيد. إذا كان الولد من 3-4 سنين توفاه الله في هذا السن، وكان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان يقرأ الصلاة وكان يقول السلام عليكم. سؤال سؤاله شيخنا عن الفرق الناجي وعن موافقاتها، وقد فاتني من الجواب قدر يسير قدر دقيقتين او اكثر دقائق. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. هذه الجماعة هي جماعة الرسول عليه السلام، هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق لا تجتمع أمتي على ضلالة، أن المقصود في هذا الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول عليه السلام لأنهم هي الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم ونحى نحوهم. وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم، في قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. انا لفت نظر اخواننا في كثير من المناسبات إلى حكمة عصر ربنا عز وجل قوله في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين على مشاققة الرسول. ما الحكمة من ذلك؟ مع أن الآية لو كانت بحذف هذه الجملة، لو كانت كما يأتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ليدعو ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، لكانت كافية في التحذير وتأنيب من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم عليه بمصيره السيئ. لا تكن الآية هكذا، وإنما أضافت إلى ذلك قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل هذا عبث؟ حاشا لكلام الله عز وجل من العبث.

يستطيع ان يكتب وبذلك يتطهر كما كان افضل لك ان تتوضا. اما المرء الحائض اما المرء النفساء التي قد يملي عليها في بعض الاحيان او في جنس من ازواج النساء 40 يوما او اكثر وهي في حاله النساء فبقايا لا تقري ليس عندنا جبين يمنع المسلم هامه رجالا قبل النساء يمنعهم من قراءة القرآن إلا على طهارة. والحديث الذي رواه الترمذي بشره من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرا القران حائض ولا جنب. هذا حديث منكر كما يقول من السنه احمد بن حنبل. لا يصح هذا الحديث لو كان صحيحا وجب الانتهاء اليه. بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث لأنه قد يكون بالغرض من أمثاله من الضعاف فأمامنا حديث السيدة عائشة حيث أن لها وأذن لها أن تسمع كل شيء يسمعه الحرج إلا أنها لا تصلي ولا تفوت. ترى الحاج يقرأ القرآن وهي هناك ممكن قراءة القرآن لأن هناك الفراغ وهو تتردد القرآن بكلمته إلى الله تبارك وتعالى ولا شك يقرأ القرآن. أيضا هذا الحديث في إذن المباشر للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن فلا يجوز أن نمنع النساء من قراءة القرآن بحجة أنها غير طاهر. لو أن الله منعها كما منعها من الصلاة لا يقطن عندها ربنا وانتهينا. لكن من المجد السر حكيم قد أوحى إلى رسول كريم بالتفريق بين الصلاة وبين أجزاء الصلاة لأن بعض الناس يقولون لا تصلي ركن الإنسان الصلاة فلماذا لا نجد الطهارة بهذه القراءة ويجوز من أجزاء الصلاة؟ فنقول ليست القراءة فقط هي جزء من أجزاء الصلاة. أول ما تفتح الصلاة به هو قوله الله أكبر فلنقل بأنه يجوز ركن الركوع الله أكبر إلا على طهارة لأنها ركن أجزاء الصلاة وليس الصلاة والتكبير التكبير التكبير لا يوجد نور من ذلك أبدا مع الاحتفال بما ذكرناه من الأفضل أن ينصر الله على طهارة. كذلك يقال تماما بنفس بنفس القرآن أيضا نفس القرآن يشرع فقد جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمتنعون بيانا بالفكرا يمتنعون فكرا عن نفس القرآن إلا على وضوء. هذا فيه بيان بما هو الأفضل لمن يريد أن ينسى القرآن أو أن يقرأ من القرآن. أما الإيجاب ويقول لأنه يحرم على المرأة غير الطاهر بعد أن يجب أن ينسى القرآن هذا لا دليل عليه أبدا. للناس لا شك يتوهمون هناك أدلة وليست من جديد إطلاقا من ذلك مثلا يستمر أنه يعرف كثير من الله فأكثر لنا لهم ولا ولا ينوي بسلال القرآن إلا نقرأ قول الله عز وجل القرآن لا ينصر من المتخرين. وقد وصل الخطأ في حمل هذه الآية على هذا الموضوع الذي نحن فيه أي بأن يفسر قوله عز وجل لا يمسه أي هذا المصحف الغد المؤمنة إلا المطهرون أي إلا المتوضئون. وصل هذا الوهم إلى أن ينكر على كل نسخة تقطع في العالم الإسلامي من القرآن الكريم أنوان لا يمسه إلا المطهرون وهذا خطأ